السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له مرتبه محمد عابد السندي بقوله كتاب الديات، قال الإمام: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي النفس 100 من الإبل. هذا الحديث تقدم مرارا، وهذا الجزء صحيح فيه، وهو أن في النفس 100 من الإبل. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي النفس 100 من الإبل. قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. هذا مرسل وهو صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه بذلك، يعني بذكر هذا الكتاب. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصابه في ساقه فنزى من جرحه فمات. فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: أعدد لي على قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر رضي الله عنه أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. هذا الإسناد فيه انقطاع، لكنه قد ورد موصولا عند البيهقي من طريق محمد بن مسلم بن وارة عن محمد بن سعيد بن سابق قال: حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن منصور يعني ابن المعتمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذا رواه ابن الجرود أيضا. وعمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق صدوق له أوهام، ومحمد بن سعيد بن سابق ثقة كما في تقريب التهذيب. وقد قال البيهقي عقب روايته للحديث: هذا منقطع. فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به، وقد روي موصولا فذكره، انتهى كلام البيهقي. وقد رواه أحمد مختصرا من طريق حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحجاج كثير الخطأ والتدليس. ورواه أحمد أيضا عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال: حدثني ابن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد به، وهو منقطع مجاهد لم يسمع من عمرو، فالحديث حسن بمجموع طرقه هذه. وقول البيهقي أو نقل البيهقي عن الشافعي أنه أكد الحديث وهو منقطع يعني مرسل، أكده بأن عدد من أهل العلم يقول به، لأن الشافعي رحمه الله يقبل المرسل من الحديث إذا احتفته قرائن. من هذه القرائن أن يفتى به عوام أهل العلم، فعدد هنا يقول عدد من أهل العلم يقول به، فهذا مما يقوي هذا المرسل. والحديث كما ذكرنا له طرق، بمجموعها يكون الحديث حسنا والله أعلم. وهذا يؤكد ما تقدم أيضا من أن دية المقتول من المسلمين 100 من الإبل، وأن القاتل ليس له من الدية شيء، ليس له في الميراث. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول وعطاء أنهم قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب، وكذا كما تقدم عمر أخذها 100 أيضا. قالوا فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى 1000 دينار، وأهل القرى ليس عندهم إبل، فقوم هذه الإبل في ذلك الزمان فصار ثمنها أو فكان ثمنها 1000 دينار أو 12,000 درهم. ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى 500 دينار أو 6,000 درهم، فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها 50 من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي 50 من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق، ولا يكلف أهل القرى أو الحاضرة الإبل. وهذا الإسناد ضعيف، مسلم بن خالد كثير الأوهام، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الإبل على أهل القرى 400 دينار 400 دينار أو عدلها أو 400 دينار أو عدلها من الورق، ويقسمها على 8 الإبل، فإذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان. أي أنه كما تقدم أهل البادية الذين عندهم الإبل الدية 100 من الإبل، وأهل القرى الذين لا يوجد عندهم إبل تقوم الإبل في زمانهم عليهم بالدنانير والدراهم. وهذا السند ضعيف وهو حسن لغيره. مسلم بن خالد هو الزنجي أو الزنجي كثير الأوهام، وابن جريج مدلس وقد عنعن. وهو معضل بين عمرو بن شعيب والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي بإسناد أفضل من هذا، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طريق محمد بن راشد المكحول الخزاعي، وهو صدوق يهم كما في التقريب، صدوق يهم رمي بالقدر كما في التقريب، عن سليمان ابن موسى الأموي مولاهم، وهو صدوق فقيه في حديثه لين، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وهذا إسناد لين وله شاهد عند أحمد من طريق ابن إسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب فذكره مطولا، وبمجموعهما يكون الحديث حسنا كما تقدم. والمعنى متفق عليه في تلك الأحاديث كلها، أن على أهل الإبل في دية الحر المسلم 100 من الإبل، وعلى أهل القرى أو الحاضر أو المدن ثمن أو ما يقاوم ثمن تلك الإبل في ذلك الزمان. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: وفي الأنف إذا أوعب جدعا 100 من الإبل، يعني دية الأنف أو أرش الأنف إذا أوعب يعني استوعبه من قطعه كاملا، يعني إذا قطع كاملا فيه دية 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 50، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. هذا الإسناد مرسل كما تقدم، لكن الحديث له شواهد بها يصح. أول هذه الشواهد حديث عمر من طريق ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأنف إذا استوعب جدعه الدية. وهذا كما ذكرنا مرارا، أو كما ذكر العلماء، يعني أن أعضاء الإنسان إذا كان عضوا واحدا في جسم الإنسان فإن وفسد كلية أو قطع ففيه الدية الكاملة، وإذا كان اثنين منه اثنان عضوان ففيه نصف الدية، وإذا كان متعددا كالأصابع 10 أصابع في اليدين ففي كل أصبع 5. نعم، 10 من الإبل، 10 × 100، وفي السن 5، وفي الموضحة أي الشجاج والجروح كما سيأتي بيانها. حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأنف إذا استوعب جدعه، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي الجائفة ثلث الدية. والجائفة هي الجرح الذي يصل إلى جوف البطن. وفي المنقلة 15، 15 التي تكسر العظم وتنقله عن مكانه. وفي الموضحة 5 التي تشج الجلد حتى تظهر العظم. وفي السن 5، في كل سن 5، وفي كل أصبع مما هنالك 10، 10. رواه البزار، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات، وهو يشهد للحديث حديث عمرو بن حزم أو يتقوى به، وكذا رواه البيهقي أيضا. وأما قوله في الأنف إذا أوعب جدعا 100 من الإبل، فله شاهد مرسل عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن ابن طاووس في الكتاب الذي عندهم نحوه، وشاهد آخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والبيهقي وأحمد، وعند البزار من حديث عمر كما تقدم في أول التخريج. وقوله في المأمومة ثلث النفس هو في حديث أبي داود، المأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وهو في حديث أبي داود المتقدم، وعند أحمد والبيهقي من حديث عمر، وله شاهد مرسل من مرسل طاووس كما عند عبد الرزاق. وقوله في الجائفة ثلث الدية ثلث النفس وعند أبي داود وأحمد والبيهقي والبزار، وله شاهد من مرسل طاووس عند عبد الرزاق، وشاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند عبد الرزاق أيضا وأحمد. وقوله وفي اليد 50 نصف الدية يعني عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب وأحمد، وله شاهد من حديث عمر ومن مرسل الزهري عند عبد الرزاق ومن مرسل طاووس عند عبد الرزاق أيضا. وقوله وفي الرجل 50 هو عند أبي داود وأحمد والبيهقي والبزار وعبد الرزاق تقدم ذكرها. وقوله وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل هو عند أبي داود والبيهقي والبزار وابن الجرود وعبد الرزاق، وله شاهد من حديث أبي موسى سيأتي عند الشافعي. وقوله وفي السن 5 هو عند أبي داود والبيهقي والبزار وأحمد وعبد الرزاق في مواضع. وقوله في الموضحة أو الموضحة 5 عند أحمد والبزار والبيهقي وعبد الرزاق في مواضع والدارمي. وبالجملة فالحديث صحيح ثابت بشواهده التي ذكرتها. قال أخبرنا مالك عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل. تقدم وهذا مرسل، والموضحة في الرأس والوجه وكله سواء. وموضحة الرأس هي التي فيها الإبل، وأما في اليد والذراع والعنق والعضد والصدر وغيرها فلا يكون فيها إلا الحكومة، يعني الجروح اللي في الإيد وفي اليد وفي العضد والصدر وكذا ما لم تصل إلى الجوف فهذه ليس فيها أرس وإنما فيها الحكومة، يعني يحكم فيها الحاكم. أما الموضحة التي في الرأس وفي الوجه هذه فيها ثلث فيها 5 من الإبل كما تقدم. قال أخبرنا إسماعيل بن علية بإسناده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع 10 10. هذا مختصر وهو صحيح لغير كما تقدم. وقد روى أبو داود والنسائي والدارمي والطيالسي وأحمد والبيهقي وابن حبان كلهم من طريق غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه به، رواه عنه هكذا شعبة وإسماعيل بن علية وحنظلة لا أحمد ده لا كابوس ولا أحمد ده الحميد. طيب الله المستعان. روى عنه هكذا شعبة يعني غالب التمار عن مسروق عن أبي أو عن أبي موسى، رواه عنه هكذا شعبة وإسماعيل بن علية وحنظلة بن أبي صفية، وخالفهم سعيد بن أبي عروبة في إسناده فرواه عن غالب عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى فزاد في الإسناد حميدا. هكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهذه الزيادة في الإسناد حميدة هذه زيادة شاذة. فهؤلاء الثقات شعبة وإسماعيل وحنظلة رووه بدون ذكره. وغالب التمار هو ابن مهران التمار العبدي أبو غفار البصري صدوق كما في التقريب، ومسروق بن أوس بن مسروق مقبول كما في التقريب أيضا حيث تابع وله شواهد حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي كلهم من طرق عن عمرو به، وهذا إسناد حسن في الأصابع 10 10 وهو صحيح كما تقدم. وحديث ابن عباس شاهد عند الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم أي قضوا في الأصابع 10 10. ورواه أحمد وابن الجرود من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. والمرسل الذي فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وسند صحيح، وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، وهو أن في الأصابع عشرا عشرا. أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الموضحة الموضحة خمس. هذا إسناد مرسل كما تقدم وهو صحيح، فقد ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي، وقال حسن والنسائي وابن ماجه والبياقي وابن الجرود، وهو إسناد حسن، والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده في الموضحة، والموضحة كما قلنا في الرأس والوجه. قال أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. هذا إسناد صحيح عن عمر على القول بالخلاف في سماع سعيد من عمر، وقد رواه البيهقي وعبد الرزاق وعندهما ما يدل على أن عمر رجع عنه لما علم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، أي أن الصواب المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل أصبع مما هنالك عشر عشر كما تقدم. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل. هذا موقوف إسناده صحيح، وقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن زيد بن أسلم، ورواه أيضا في مواضع أخرى والبيهقي من طريق الشافعي، وقال وزاد أبو سعيد في روايته أحد الرواة عن الأصم، قال الشافعي في الأضراس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس، وكان الضرس سنا، يعني أن الضرس واحد من الأسنان، ففيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس خمس. ومسلم بن جندب الهذلي أبو عبد الله القاضي ثقة فصيح قارئ كما في التقريب التهذيب. قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطات بنصف دية الموضحة، والملطات هي القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه، وهي التي تحول دون وصول الشجة إلى أن توضح وتوضح وصير موضحة. يعني الملطاة هي أن يقطع لحم الرأس إلى أن يصل إلى تلك القشرة البيضاء الرقيقة، فإذا شجت أو قطعت هذه القشرة نفسها وبلغت الشجة إلى العظم فأوضحته فهو شجة، ففيها خمس من الإبل. الموضحة قال أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاط بنصف دية الموضحة، والموضحة كما ذكرنا خمس من الإبل. وهذا الإسناد ضعيف، رواه عبد الرزاق والبيهقي من طريق الشافعي، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سفيان عن مالك. ثم قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكا فقلت إن سفيان حدثنا عنك عن ابن قسيط عن ابن المسيب الحديث، قال مالك صدق، ثم قد حدثته. قلت حدثني به. قال مالك ما أحدث به اليوم. فقال له مسلم بن خالد وهو إلى جنبه: عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به. قال: تعزم علي؟ لو كنت محدثا به اليوم لحدثته به. قلت: لما لا تحدثني به وقد حدثت به غيري؟ قال: إن العمل عندنا على غيره، ورجله عندنا ليس هناك، يعني ابن قصيط، فهذا عذر مالك. كذا قال البيهقي رحمه الله. واعترض على ذلك ابن التركمان في الجوهر النقي، فقال: في كونه هو المراد نظر. وذكر أن الطحاوي ذكر في كتاب الرد على الكرابيسي أن الرجل هو الذي حدث مالكا، وساق بالسند أن مالكا قال عن رجل عن يزيد ابن قصيط. أن الرجل الذي حدث مالكا وساق بالسند أن مالكا قال عن رجل عن يزيد بن قصيط الذي حدث مالكا وساق بالسند أن مالكا قال نعم وساق بالسند أن مالكا قال عن رجل عن يزيد بن قصيط، يعني في السند هنا سقط رجل بين مالك وبين يزيد، وقال إنما قال مالك ذلك في الرجل الذي كتم اسمه، انتهى من سنن البياق. قلت: فعلى هذا يكون الإسناد ضعيفا لجهالة الرجل الذي هو غير مرضي عند مالك، ولذلك لم يرد أن يحدثه به. الحمد لله. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان رضي الله عنهما مثله أو مثل معناه، فيه الانقطاع المتقدم أو جهالة هذا الرجل. قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحسين أن غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فيه خمس من الإبل. فردني مروان إلى ابن عباس فقال: أفنجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ يعني أن هناك تفاوت في المنافع بين المقدم وبين الجانبي. فردني فقال: أفنجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء، أي أن الأصابع سواء كان إبهاما أو كانت إبهاما أو سبابة أو وسطى أو نحو ذلك، كلها على حد سواء، في كل واحد منها عشر، مع أن المنافع تتفاوت، فكذلك الأضراس.